تفسير الآية 9 من سورة القصص يقول تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أي ألقى الله تعالى مشاعر الرقة والحب لموسى في قلب امرأة فرعون والتي ستؤمن بالإسلام مستقبلا، واعتبرته قرة عين أي استقرار وسعادة لها وله، وطلبت منه عدم قتله لعله ينفعهم في خدمتهم حينما يكبر أو يتخذوه ولدا لهما إن كان مناسبا لذلك، فاستجاب لطلبها وهم لا يشعرون أي لا يدرون بما سيحدث لهم على يديه في المستقبل القريب.